خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، الصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. حدث سهل بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الشيخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها: إياك أن تحرم ولدك حقه صغيرا كان أم كبيرا، بل عليك أن تعامله دائما معاملة الكبار، عليك أن تحترم عقله، عليك أن تعطيه الفرصة لإبداء رأيه. وهذا لا يعني أيها الأحبة أن ينشأ الولد طماعا أنانيا، بل ينبغي أيضا أن يغرس فيه الكرم والإيثار وتوقير الكبار. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.